ابو يوسف تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك شيخ محمد؟ الله يحييك ابو يوسف. الله يسلمك. عندي سؤال واحد يا شيخ محمد اذا سمحت. تفضل. السؤال هو يا شيخ محمد، لو ان امام يصلي في الناس الظهر صلاه سريه وفي الصلاه نسي ان يقرا الفاتحه في الركعه الاولى، فعندما قام الغى الركعه والمامومين وراء سبحوا له، ايش يعمل لهم؟ هل يؤشر لهم ام يقول لهم قوموا او ايش يقول لهم؟ لانه هو الغى الركعه عشان ما قرا الفاتحه وهي ركن في الصلاه. جميل. يقول لهم عندما يعني تذكر في الركعه الثانيه او الثالثه او الرابعه، لما تذكر انه ما قرا الفاتحه في الاولى، على حسب التقعيد السابق سيعتبر الثانيه هي الاولى والثالثه هي الثانيه والرابعه هي الثالثه، ويقوم لياتي بركعه فيها فاتحه، لان عنده ركعه ما فيها فاتحه وما تذكر الا بعد ما انتهت الركعه. الان الصلاه سريه، لو قام ويجب عليه ان يقوم وياتي بركعه فيها فاتحه، لان الفاتحه ركن وهذا امام، المأمومون سيقولون سبحان الله، هذا الطبيعي، لأنه بالنسبة إليهم قام إلى الخامسة، وبالنسبة إلى نفسه قام إلى الرابعة الصحيحة، لأن الأولى ملغية ما فيها فاتحة غير صحيحة. طيب يقولون سبحان الله، هو لن يجلس لأن هذه الرابعة بالنسبة له، ويلزمهم أن يتابعوه. طيب كيف يعرفوا الآن أنه هذه خامسة قامها نسيانا، ولا هذه خامسة، هذه الخامسة بالنسبة لهم هي رابعة بالنسبة له بدل الأولى غير الصحيحة؟ طبعا إذا كانوا فقهاء، لما يكثرون التسبيح وهو يصر، وبالذات لو كان طالب علم، سيعرفون أنه عنده مشكلة، أنه هذا ما أصر إلا لأن عنده شيء فيقومون معه. فإذا ما فهموا يشير إليهم، طيب وإذا ما فهموا بالإشارة، حدثني شيخنا بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله أن الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله صلى مرة فوقع له عين هذه المسألة، نسي الفاتحة في ركعة وقام إلى الخامسة، الصلاة سرية، قام إلى الخامسة اللي بالنسبة للرابعة، فما قاموا ما فهموا بالإشارة، فقال لهم الشيخ عبد العزيز قوموا قوموا. وهذا الكلام على القاعدة، الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها، الكلام الذي لا بد منه، ما في طريق يعني بالإشارة ما فهمه. فالكلام المتعمد لمصلحة الصلاة لا يبطلها، هذا هو الجواب.